وبعدين ينتقل حالات خاصة بقى. دي الكلام العام اللي كل محتاجه، سما والنبات والمش عارف الأرض والأنهار كلنا محتاجين، إنما في أشياء بعض الخلق يحتاجها والبعض لا يحتاجها، برضو ربنا عامل لهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما بيستفهم مين؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، الإجابة هي تحقيق المطلوب لداعيه. واحد بيدعو لحاجة يا رب يتحقق المطلوب، يبقى اسمه جاوبه. فإن كان يطلب حاجة ولا تجاوبوش يبقى أنت ما أجبتوش. أما يجيب المضطر، وما هو المضطر؟ الله خلق الإنسان، وقبل أن يخلقه خلق له مقومات الحياة، فطرأ الإنسان على السماء والأرض والمطر والهواء وكل حاجة، يعني قبل ما يخلق الإنسان عمل له، وجعل كل هذا مسخر له. ولذلك يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. أنا سخرت لك اللي ما تقدرش تسخره. هل أنت تستطيع تأمر الشمس يجي لك؟ تستطيع تمشي الهواء؟ تستطيع تخلي الأرض؟ ما يمكنش. ما كان لكم، زي ما قال: ما كان لكم أن تنبتوا شجرا. يبقى إذن الله هو الذي سخر لك الأشياء وخلق فيك الطاقة وضمن لك القوت الضروري من ماء ونبات ضروري يطلع كده حتى ما زرعتوش. فإن أردت أن ترفه حياتك فتحرك في الحياة بأسباب الله المخلوقة فيك. مادة الأرض موجودة والماء موجود وطاقاتك الفاعلة موجودة فيك. إن أردت أن ترفه حياتك بقى شغل الأسباب وشوف. خلق لك الماء تجري في البتاع أو في العين، تروح تاخدها أنت من هناك، يا في القربة يا في الصفيعة يا في الناس. لكن أردت أن ترفه حياتك وتجيب الماء لحدك، ده موضوع تاني بقى. يبقى لازم تشغل عقلك أولا وتشغل طاقتك وتشوف ازاي تجيب المية في الحتة العالية، ثم تشوف ان المية دائما تنزل الى الواطي، فعايز تنزلها عندك لازم تحطها في حتة اعلى من عندك، اللي هي الخزانات اللي بيعملها. ما لهم فكروا فيها ازاي؟ فكروا فيها كده. وبعدين عايز توصلها لحدك يبقى اعمل مواسير بحيث لما تفتح الحنفية تجي لك المية لحدك. انا خلقتها لك وعملت كل حاجة. ان اردت ان ترفع حياتك بقى اعمل عقلك المخلوق لله، في المادة المخلوقة لله، بالطاقة المخلوقة لله، ورفع حياتك. إن حبيت تعيش بدائي عيش. فيها ناس بيحب يعيش البدائية، ولذلك لما تيجي للناس البدو اللي قاعدين في مش عارف إيه، لما تقول له تعالى ما يرضاش، هو مبسوط كده من الإيه؟ من البدائية على الأول. فما دام فيه أشياء وأسباب استنفذ أسباب الله، لأن الأسباب يد الله الممدودة لك أولا، فما تردش الأسباب من يد الله الممدودة وتقول له لا مش عامل الأسباب، وبعدين تقول له الدين يا رب. فإذا لم تجد الأسباب ولا فيش أسباب يبقى يطلب من ربنا بقى، لأنه هو خلقك وهو عليه يرزقك. فيبقى المضطر من هو؟ الذي استنفذ الأسباب المخلوقة لله. وما دام استنفذ الأسباب المخلوقة لله وما عادش نفعة، يوم يروح لمين؟ يروح للمسبب، يبقى اسمه ايه؟ مضطر. ولذلك واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، مش كده؟ ويا ريته ساعه ما يدعو بتضرع ومش عارف، فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعونا الى ضر مسه. قال يعني ضمن ان ما فيش ضر. طب ما تعمل رجعه للحكايه الثانيه، ما يمكن يجي ضر ثاني، تعمل لك رجعه عنده. يبقى المضطر ما هو؟ هو الذي استنفذ الأسباب المخلوقة لله. لا يمكن واحد مضطر ويدعو الله ولا يجيبه الله.